بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 19 من سورة الزمر، ومع الآية 67، وهي قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، ما عرفوه حق معرفته. كل أخطائهم وكل شركهم وكل انحرافهم وكل معاصيهم بسبب نقص معرفتهم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من توضيح هذه الحقيقة. نقص المعرفة يقابله انحراف السلوك. ما من سلوك منحرف، ما من إنسان وقع في مخالفات، ما من إنسان قصر في أداء واجب، ما من إنسان وقع فيما حرم الله إلا بسبب نقص معرفته. فهناك علاقة طردية متوازية بين العلم وبين السلوك. فربنا عز وجل بعد أن حدثنا عن هؤلاء الذين أشركوا، هؤلاء الذين عصوا، بين أنهم ما عصوا وما أشركوا وما قصروا وما أساءوا إلا بسبب أنهم ما قدروا الله حق قدره. وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني إذا في طبيب يحمل أعلى شهادة في العالم، برد، وطبيب مبتدئ جدا وعلمه محدود جدا، أنت حينما تتوجه إلى الطبيب الأقل معرفة والأقل علما لا تعرف قدر الكبير. لمجرد أنك استغنيت عن العالم واتجهت إلى الأقل علما، أنت ما قدرت علم الأول. لو قدرت علمه لاتجهت إليه. أنت أحيانا تتكلم كلاما طيبا ولكن السلوك يؤكد أنك لا تعرف الله. فحينما تعصي الله معنى ذلك أنك لا تعرفه. حينما تؤثر مرضات إنسان على مرضات الله، احكم على نفسك أنك لا تعرفه. حينما تؤثر السلامة عن طريق معصية، احكم على نفسك أنك لا تعرفه. لو عرفته حق المعرفة، لو عظمته حق التعظيم، لو قدرته حق التقدير، لو عرفت قدره ما عصيته. هل إذا الإنسان عرضوا عليه نماذج من البضاعة واختار أسوأها، معنى ذلك أنه ما عرف قيمة أجودها. لو عرف قيمة أجودها لما اختار أسوأها. ما دام اختار الأسوأ إذا ما عرف قيمة الأجود. طيب أنت مع ما سوى الله عز وجل تتجه إلى لا شيء، إلى جهة لا تملك شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تسمع ولا تعقل ولا تعطي ولا تستجيب ولا تنقذ. فإذا تركت خالق الكون السميع البصير، السميع البصير، الحي القيوم، من بيده ملكوت كل شيء، واتجهت إلى ما سوى الله، أشركت إذن ما قدرت الله حق قدره؟ يعني لو فرضنا أنت جندي وجاءك أمر من لواء وأمر من عريف، فرأيت أن أمر العريف يجب أن ينفذ وأن أمر اللواء ليس من الضروري أن ينفذ، أنت ما عرفت ماذا تعني رتبة لواء، وما عرفت الفرق بينهما، وأنت أجهل الناس بهذا السلك. وما قدر الله حق قدره إذ أشركوا به، في معنى ضمني، أنت حينما أشركت بالله، حينما توجهت إلى غير الله، حينما علقت الأمل على غير الله، حينما خفت غير الله، حينما أرضيت غير الله عز وجل، أنت ما عرفت الله. لو عرفته لما تركته، لو عرفته لما توجهت إلى سواه، لو عرفته لما صرفت نفسك عنه. وما قدر الله حق قدره إذ أشركوا به، إذ عبدوا غيره، هكذا التفسير. وما قدر الله حق قدره إذ قصروا في واجبهم تجاهه، وما قدر الله حق قدره إذ خالفوا أمره، وما قدر الله حق قدره إذ انتهكوا حرماته، وما قدر الله حق قدره إذ قصروا في معرفته، وما قدر الله حق قدره إذ لم يعطوا كل ما يملكون في سبيل معرفتهم بالله عز وجل. إذن أنت هذا مقياس دقيق، كلما رأيت نفسك تقصر، تهمل، تتجرأ، تتجاوز الحدود، احكم على نفسك أنك لا تعرف الله. هناك نقص في العمل بقدر النقص في المعرفة، النقص في العمل أساسه النقص في المعرفة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله. معنى ذلك تسبيحه قليل، والتسبيح هو التنزيه والتمجيد، يعني معرفته قليلة. قلت المعرفة فقل معها العمل، قلت المعرفة فقلت معها التضحية، قلت المعرفة فقل معها الصبر، قلت المعرفة فقل معها البذل، قلت المعرفة فقلت معها الطاعة، قلت المعرفة فقلت معها الخشية. يجب أيها الإخوة أن تربطوا دائما بين المعرفة وبين السلوك. في خطأ بالمعرفة لا بد من أن يتبعه خطأ في السلوك، هناك خطأ في السلوك لا بد من أن يعزى إلى نقص في المعرفة أبدا. إن رأيت إنسان منحرف احكم عليه أن معرفته بالله قليلة، إن رأيت إنسان لا يعرف الله احكم عليه أنه لا بد من أن يخطئ، لأنه ما في الداخل ينعكس على ما في الخارج، وما في الخارج يؤكد ما في الداخل، انتهى الأمر. هذا التلازم بين العقيدة والسلوك. أشركوا وقصروا وندموا وعبدوا غير الله وانكبوا على الدنيا، بعد كل هذه الأوصاف الدقيقة لانحرافاتهم قال: وما قدروا الله حق قدره إذ عبدوا غيره. لو عرفوا الله ما عبدوا غيره. أنت بحاجة إلى مال، وجهتان، الأولى تملك المال والثانية لا تملكه، توجهت إلى التي لا تملكه، إذن أنت لا تعرف، لا تعرف من يملك المال. لمجرد أنك توجهت إلى الذي لا يملكه وتضعضعت أمامه، أنت لا تعرف الرجال ولا تعرف الأحوال. فاتجاهك يؤكد معرفتك. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، ما عرفوه حق معرفته، ما استقاموا على أمره كما ينبغي، ما قدموا الغالي والرخيص من أجله كما ينبغي. كل الخطأ في العمل، كل التقصير في العمل كل الانحراف في العمل أساسه نقص المعرفة. العلاج إذن المعرفة، وكلما نمت معرفتك استقامت أحوالك، كلما زادت معرفتك استقام عملك. فدائما حاسب نفسك. أخطر شيء في الدعوة إلى الله أن تفصل بين العلم وبين العمل، وأن ترى العلم هدفا بذاته، لكن العلم وسيلة وليس هدفا. فإذا جعلته هدفا فقد وقعت في خطأ شنيع. العلم وسيلة وليس غاية، العلم وسيلة إلى العمل. قال بعضهم: العلم الذي لا يثمر العمل الجهل أفضل منه، لأنه حجة عليك. فهذه الآية: وما قدروا الله حق قدره، حينما أشركوا به ما قدروه حق قدره. من الله عز وجل؟ قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. دعونا قليلا من يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته، ما معنى هذا الشيء في قبضتي؟ يعني أنا هو في حوزتي، يعني أنا أملكه، وهو في قبضتي أي أنا مالك التصرف فيه. أولا في حوزتي، وثانيا أملك التصرف فيه. الأرض كلها بما فيها وبمن فيها وبما عليها وبمن عليها، الأرض جميعا بقبضة الله عز وجل، هي ملكه. ملك الله عز وجل ملك تام، هو الذي خلق وهو المتصرف وإليه المصير. قد تملك ولا تنتفع، وقد تنتفع ولا تملك، وقد تملك ولا تنتفع وتنتفع وليس إليك المصير. ملكية الله تامة. معنى والأرض جميعا، كلمة جميعا للتفخيم، الأرض جميعا. وبعضهم قال: ما دامت الأرض في بعض الآيات 7 أراضين فجميعا الأرض بكل طبقاتها حتى نواتها الملتهبة بكل ما فيها من ثروات من فلزات من معادن. ربنا عز وجل قال له: ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هي إشارة إلى أن هناك ثروات، هناك فلزات، هناك مناجم، هناك معادن، هناك بترول، هناك مناجم ذهب. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذن الأرض في قبضة الله تعني أن الأرض في حوزة الله، في ملك الله. وملكية الله للأرض ملكية تامة، يملكها ويتصرف فيها وإليه مصيرها، أي الملكية. المعنى الثاني أن الله قادر فيها على كل شيء، كل شيء تتعلق به قدرة الله عز وجل. قدرة الله تتعلق بكل شيء على الإطلاق. قادر أن يمحوها، قادر أن يفعل بها ما يشاء، قادر أن يغرقها بالماء. الماء يقدر أن يجعله رحمة ويقدر أن يجعله عذابا. الماء أحيانا يدمر كل شيء، يتلف كل المحاصيل. الهواء قادر على أن يجعله رياحا منعشة تسوق السحب، وقادر على أن يجعله ريحا مدمرة لا تذر شيئا إلا أتت عليه. كل شيء بقبضة الله. الأرض مستقرة بقدرة الله وقادر أن يزلزلها. البناء الذي استغرق بناؤه 20 عاما يصبح ركاما ب3 ثواني. فماؤها رحمة أو عذاب، هواؤها رحمة أو عذاب، بموجة صقيع واحدة قادر على أن يجعل كل الإنتاج الزراعي صفرا أسود اللون. يقول لك الصقيع أتلف 300 مليون خمس دقائق، شو معنى قبضته؟ يعني هو في حوزته ملكا وتصرفا ومصيرا وضمن قدرته قادر أن يفعل بها ما يشاء، قادر، قادر أن تغور الينابيع فيموت النبات، يموت النبات ويموت الحيوان ويموت الإنسان، وقادر أن يجعل الأرض القاحلة وقد ارتدت حلة قشيبة، يعني ما بين حمصة والشام مسافة تعرفونها جميعا، أرض قاحلة، في هذا العام نسب الأمطار تضاعفت، الآن بساط أخضر بين حمص وبين الشام، خضراء كلها، قادر. بتقول نسب الماء قليلة، قادر أن يضاعف هذه النسب بعد أن يئس الناس من أن الأمطار في الشام في اتجاه التناقص، والتناقص من 250 ميلي ل 218 ل 160 استقرت 10 سنوات 160-150، فوجئ الناس في هذين العامين الأخيرين ب300 فما فوق، ما بنعرف، والأرض جميعا قبضته، يعني الأمطار بيده، الرياح بيده، البرودة والصقيع، يعني أهل الساحل ما عرفوا الصقيع منذ 30 عاما، فجأة في العام الماضي 9 درجات تحت الصفر على ساحل البحر، شيء مو معقول إطلاقا. الأمطار التي جاءت قبل أسابيع 40 ملم، هي أمطار هذه الأيام أمطار عاصفية، يعني لا تستمر أكثر من دقائق، إذا بها 40-50-60 ملم بجهات الحسكة، والأرض جميعا قبضته، الأمطار بيده، الرياح بيده، الصقيع والحر بيده، الشام معتدلة مصيف، ممكن تجي موجات حر تصبح كبلاد الحجاز، 45-46-48 دمشق بالذات، والأرض جميعا قبضته، الإنتاج جيد، حشرة يعجز في مكافحتها علماء الأرض، كل الإنتاج لا يصاب بهذه الحشرة، ليس في العالم كله مادة مضادة لهذه الحشرة، والأرض علماء دول عاجزون أمام ذبابة بيضاء لا تبقي في الإنتاج الزراعي شيئا. مرة سألني أخ على العسل، قال لي في عليه زكاة؟ طبعا عليه زكاة، العسل عليه زكاة، العلماء ألحقوه بالإنتاج الزراعي وقالوا زكاة العسل العسر إذا كانت خلاياه طبيعية في الأكوار وفي الأغصان، ونصف العسر إن كانت خلاياه خشبية، يعني إذا في نفقة نصف العسر. قال لي أكيد؟ قلت له مثل ما تحب أنت حر، إن لم تدفع الزكاة قراد النحل جاهز، أيضا آفة تصيب خلايا النحل لا تبقي بها ولا نحلة، أصابت هذه الآفة أكثر المناحل قبل سنوات، أتت عليها جميعا، زكاة تدفع أهلا وسهلا، ما تدفع القراد جاهز، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. اليوم رويت بالخطبة قصتين قرأتهما في صحيفة يومية بينهما أسبوع، أول قصة إنسان ذهب إلى بلد غربي إلى أمريكا لمهمة تطوير معلوماته الاختصاصية، وعاد محمل بالهدايا الثمينة لزوجته الوفية ولأصدقائه ولأمه ولأبيه ولجيرانه، 3 أشهر أقام بأمريكا وعاد، أنجب بعد عام من مجيئه طفلا كالوردة. بعد أن أنجبت زوجته هذا الطفل شعر بآلام، بانحطاط، بضعف، من طبيب إلى طبيب إلى طبيب، إلى أن أشار عليه بعض الأطباء أن يجري فحصا بمرض الإيدز. أجرى الفحص، نتيجة إيجابية. بقي يعاني آلام هذا المرض سنتان ثم مات. وبعد موته ماتت زوجته التي أصيبت بهذا المرض، والآن ابنه في مرحلة الوفاة، يعني مصاب حماسي، وله بنت أنجبها قبل أن يسافر إلى أمريكا. طبعا زلت قدمه، طبعا حوصر وسئل وألقي عليه الحجر الصحي وحقق معه، زلت قدمه في هذه البلاد. ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. يقول قبل أن يموت: لو أن لهذا المرض دواء وثمنه كل ما أملك لدفعته، لا من أجلي ولكن من أجل إنقاذ زوجتي الوفية البريئة وابني الصغير، ولكن المرض حفظ الأسرة كلها. تستقيم؟ أهلا وسهلا. ما تستقيم؟ جاهز الإيدز، جاهز. قال لي طبيب أقام بفرنسا 10 سنوات، قال لي أجريت دراسة لبنات الهوى هناك، 30% بل أزيد من ذلك مصابون بهذا المرض. لماذا الدين ضروري؟ لماذا العلم ضروري؟ من أجل سلامتك. يعني إذا أنت كنت عم تتنزه بأرض ثلاث ورأيت كلمة انتبه حق الألغام، هل تشعر أن هذه اللوحة تحد من حريتك أم أنها ضمان لسلامتك؟ يا أيها الأخ الكريم، حينما تفهم الدين، حينما تفهم الدين ضمانا لسلامتك فأنت فقيه، أما إذا رأيته حدا لحريتك فأنت لا تعرف شيئا. الدين ضمان لسلامتك. هذه قصة نشرت في جريدة يومية قبل أسبوعين، أنا فوجئت بعد أسبوع بقصة مشابهة. شاب من شباب هذه البلدة خطب فتاة ملء السمع والبصر، وعقد قرانه عليها في المحكمة الشرعية، وأمضى معها سنة وأكثر في فترة يسميها الخطاب من أمتع فترات حياته، الحديث عن غرفة النوم وعن غرفة الضيوف وعن موقع المنزل وعن ماذا يسمون أولادهم حينما يأتون. ثم شعر أن بإمكانه أن يشتري سيارة وقد رخصت أسعارها، وشعر أنه بحاجة إلى رخصة قيادة، ذهب إلى الجهات المسؤولة ليحصل على هذه الرخصة. أحد الأوراق تبرع بالدم، ذهب ليتبرع بدمه، في اليوم التالي ألقي الحجر عليه لمصاب بالإيدز. سنة يحلمان هذان العروسان بأحلام رغيدة، ببيت سعيد، بأولاد نجباء، فجأة كان جريئا وأخبر زوجته. طبعا فسخ العقد فورا عن طريق المخالعة، وتألمت الزوجة أشد الألم، وهو ينتظر الآن وفاته. طبعا هي المعصية، بتحب نفسك استقيم، بتحب سلامتك استقيم، الأمور واضحة وضوح الشمس. فلذلك حينما تتجه إلى ما يغضب الله أنت لا تعرفه، والأدق من ذلك أنت لا تعرف مصلحتك، إذا عصيته أنت لا تعرفه ولا تعرف ما يسعدك. إذن ولقد وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. هذا المرض مين خلقه؟ عقاب عاجل. هالفيروس مين خلقه؟ هؤلاء لم يرتدعوا في أوروبا وأمريكا، لم يرتدعوا، ما في دين ولا في قيم ولا في روادع. طيب، لكن ما أبشع الإنسان حينما يرتدع عن الزنا، لا خوفا من الله عز وجل ولكن خوفا من هذا المرض. ما أبشعه حينما يبتعد خوفا على حياته أو على سلامته، ولكن المؤمن يبتعد خوفا من الله، شتان بين البعدين، شتان بين العفتين، عفة هي التعبد بعينه وعفة هي الخوف بعينه. والأرض جميعا قبضته. في معنى ثالث، المعنى الأول قبضته أي هي في حوزته وملكه، وملكية الله تامة. والمعنى الثاني أن كل ما في الأرض، ما فيها ومن فيها وما عليها ومن عليها وما فوقها ومن فوقها، في قبضته أي في تصرفه، هو الذي يحكمها وهو الذي يتصرف بها، ومشيئته هي النافذة، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، له الخلق والأمر. المعنى الرابع لهذه الآية أن الأرض في قبضته أنه قادر على إهلاكها وإتلافها والذهاب بها. وإذا الجبال نسفت، متى؟ يوم القيامة. قال والسماوات مطويات بيمينه. معنى مطويات أيضا لها معنيان، المعنى الأول أنها في تصرف الله عز وجل، والمعنى الثاني أن هذه السماوات التي تبدو شيئا لا يصدق، مليون مجرة تقريبا، في كل مجرة مليون نجم تقريبا، والفراغات البينية بين النجوم شيء لا يصدق. يعني لو أن هذا المسجد هو الفضاء، بين النجمين كما بين كرتين صغيرتين، الأولى في طرفه الأول والثانية في طرفه الآخر. لذلك ربنا عز وجل قال إنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الشمس بعدها عن الأرض 156 مليون كيلومتر، وتكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، وهناك نجم صغير في برج العقرب لونه أحمر اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. والسماوات مطويات بيمينه، الله قال والسماء ذات البروج، كل شهر في برج، برج العقرب فيه هذا النجم الصغير المتألق الأحمر اسمه قلب العقرب، هذا النجم الصغير يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. إذا عنده آلة حاسة يحسب، احسب بينك وبين أقرب نجم ملتهب إلينا أربع سنوات ضوئية، هذه المسافة تعني أنك إذا أردت أن تصل إليه بمركبة أرضية تحتاج إلى ما يقارب من 50 مليون عام، لازم يكون عمرك 50 مليون سنة من أجل أن تصل. سيدنا المسيح ولد سنة 1900، قبل 1900 سنة تقريبا، سيدنا موسى قبل 6000 سنة تقريبا، سيدنا رسول الله قبل 1500 سنة تقريبا. وين 50 مليون سنة؟ من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب، إلى أقرب نجم. نجم القطب 4000 سنة ضوئية، هذا أقرب نجم 4 سنوات، القطب 4000 سنة، إذا 4 سنوات 50 مليون سنة الطريق، 4000 سنة. والعملية بتتم بسهولة بالآلة الحاسبة، في عملية معقدة، الضوء يقطع في الثانية 300 ألف كيلومتر، اضرب 300 ألف كيلومتر ب60 بالدقيقة، ب60 بالساعة، ب24 باليوم، ب365 بالسنة، ب4 سنوات بنعرفه معك. هلأ قسم على 100 كيلومتر سرعة السيارة، هي بالساعة على 24 باليوم، على 365 بالسنة، يطلع معك 50 مليون سنة تحتاج أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب. هذا نجم ملتهب 4 سنوات، القطب 4000 سنة، المرأة المسلسلة مليون سنة، مجرة حديثة 16,000 مليون سنة ضوئية. أي مواقع النجوم؟ والسماوات مطويات بيمينه، كل هذا الكون من أجلك. والذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلقك، وسخر هذا الكون كله من أجلك، وأمرك أن تعبده. لذلك قال سيدنا بلال: لا تنظر إلى صغر الذنب، لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. سبحانه وتعالى عما يشركون. ربما قال أحدكم: يعني دائما أركز على التوحيد، هذا الدين، ديننا توحيد. ما دام في شرك في خوف، مع الخوف في نفاق، مع النفاق في معاصي، مع المعاصي في شقاء، في توحيد في استقامة، مع الاستقامة في راحة نفسية، في عزة، في كرامة. رأسك مرفوع، لا تأخذك في الله لومة لائم، لا تخشى غير الله. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. كل ما في القرآن يؤكد التوحيد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني لما إخوة يوسف أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، ما استطاعوا، الأمر بيد الله عز وجل. سيدنا موسى وضع في صندوق وألقي في اليم، الله عز وجل أمر أمه بأمرين ونهاها نهيين وبشرها بشارتين. قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أول أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هي أمرين، ولا تخافي ولا تحزني، نهيين، إنا رادوه إليك، هي أول بشارة، وجاعلوه من المرسلين. معناها صندوق بيد الله عز وجل، والماء حركته بيد الله، وحركة امرأة فرعون بيد الله، وميل قلبه بيد الله. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. هو فرعون كل الأطفال قتلهم حتى ما يجي طفل يقضي على ملكه، أما هذا الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يدري لك. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه لام المآل، ليست لام التعليل. انتهى الأمر أن هذا الطفل الذي أحبوه وربوه هو الذي قضى على ملك فرعون. الأمر بيد الله. إذن قصة موسى كلها تؤكد أن الأمر بيد الله. قصة يوسف الأمر بيد الله. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الكفار الذين عادوا النبي، أخرجوه من بلده، نكلوا بأصحابه، ائتمروا على قتله، ماذا كان في النهاية؟ هم ماتوا في معارك شهيرة وألقوا في القليب، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام تألقوا في سماء الدنيا ونصرهم الله عز وجل. يعني أخطر شيء أن تكون مع غير الحق، وأسعد شيء أن تكون مع الحق. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور. بعد أن انتهت الأرض والسماوات ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كل مخلوق يموت. هذا صعق الموت، هذه سكرات الموت، لا بد من أن يذوقها كل حي، كل نفس ذائقة الموت. سيدنا الصديق رضي الله عنه لما بلغه نبأ وفاة رسول الله بقي متماسكا وقال كلمة لو لم يقل غيرها لكفته. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. صدر قرار من الله عز وجل بموت جميع الخلق مع وقف التنفيذ، فالقرار صدر لكن مع وقف التنفيذ، متى الله أعلم. لذلك من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. يلي بيقول غدا من أجلي فقد أساء صحبة الموت، غدا سأفعل كذا، أنت لا تعرف الموت. الموت يخطف الإنسان خطفا، لمح البصر، شو سكتة دماغية، خير إن شاء الله. كثير في حالات وفاة مفاجئة، نام ما فاء، خرج ما رجع، دخل ما طلع، سافر ما رجع. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هلأ كل بطولة الإنسان، نحن سابقا وضحت أنه بحياتك في مجموعة قضايا، ما في واحد منا ما عنده قضايا. لو عمل تصنيف، قضية زواجه قضية، قضية عمله قضية ثانية، قضية صحته، فبتزوج صار في قضية ثانية، قضية أولاده أنجب الأولاد في قضية ثالثة، تزويج أولاده في مجموعة قضايا، كل قضية تشغل حيز من حياتك. في قضية تشغل بالمئة عشرة، في بالمئة ستين، في قضية ما بتنام الليل، لك ما عاد أعرف شيء لحتى حلها. قضايا تتفاوت في أحجامها، بين قضية تشغل اهتمام قليل، بين قضية تستحوذ على كل اهتمامك. وأي قضية لها أمد، قد يكون قصير، بعد ما أنهيت دراستك الجامعية، موضوع الامتحانات والأسئلة والفحوص والمفاجآت، سؤال غير متوقع، أستاذ ضرب الطلاب، هي انتهيت منها بعد عشر سنوات من تخرجك، انتهيت صفحة وانطوي، معك شهادة وعلقتها على الحيط ونسيت شهادتك، وهلا عم تشتغل بأمور تانية ما لها علاقة بشهادتك إطلاقا، هي قضية انتهت. زوجت بناتك، قضية انتهت، أصار ممتازين، انتهت قضية. فهالقضايا هي بعضها يشغل حيزا كبيرا من اهتمامك، بعضها يشغل حيزا قليلا، بعضها يمتد أثرها إلى أمد طويل، بعضها إلى أمد قصير. هلأ أنت حيالها، لك خيار، خيار قبول أو رفض. هذه الفتاة رفضتها، شيء جميل. هذه قبلتها، هذا العمل قبلته، هذا العمل رفضته. الآن قضية الإيمان، إن قضية الزواج، قضية العمل، قضية الأولاد، الرزق، الصحة، هي كلها قضايا، لكن قضية الإيمان هي القضية التي تشغل كل حيز الحياة. في علاقتك مع جسمك بيدخل الإيمان، في تعليمات الخالق، في قضيتك مع أهلك بيدخل الإيمان، قضيتك مع عملك بيدخل الإيمان، مع أولادك، مع ربك. الإيمان يشغل، يغطي الحياة كلها ويغطي الوقت كله. لكن أخطر ما في الإيمان أن موقفك تجاهه لا موقف قبول أو رفض، اختيار زمن فقط. لا بد من أن تؤمن، ولكن إما أن تؤمن قبل فوات الأوان فتستفيد من إيمانك، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان فلا تنتفع بإيمانك. إذن أخطر قضية في حياتك، لأنها تشغل كل الحيز وكل الوقت، والخيار معها خيار وقت، هي قضية الإيمان. فكيف لا نهتم به؟ كيف لا نرعى الإيمان؟ كيف لا نرسخ الإيمان؟ كيف لا نعمل على ازدياد الإيمان؟ كيف لا نقتطع من من جدة وقتنا وقتا لمعرفة الله، ما دام بها الخطورة هي. يعني أنا أتمنى الأخ يبرمج حياته على دروس الدين لا العكس، يعني فضي بيجي، ما فضي والله مشغول، هلا في عنا موسم، لا حاله مرتاح، اي والله اليوم مرتاح نايم العصر، اليوم والله اجانا ضيوف ما صح لنا، مو هيك القصه، القصه بالعكس، بتبرمج حياتك وعملك وضيوفك وزياراتك وفق معرفه الله عز وجل. اذا الا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى. اول نفخه نفخه الموت، النفخة الثانية نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قيام ينظرون. هو المشكلة، كل تعبك في الدنيا، سهر الليالي، غض البصر، إنفاق الأموال، حضور مجالس العلم، خدمة أهل الحق، خدمة الحق، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تلاوة القرآن، حجم عملك كله يظهر في هذه الساعة. فإذا هم قيام ينظرون، لعلكم تفهمون كلمة ينظرون أي ينظرون، لا لا، ينتظرون ماذا يفعل بهم. إذا كان مجموعة في السجن وفي إرهاب شديد، انفتح الباب، اطلعوا، طلعوا، شو في يا ترى؟ يا ترى إفراج، تنفس، مشكلة ثانية، نقل لمكان آخر، من شدة الخوف والرعب، فإذا هم قيام ينظرون، ماذا يفعل بنا؟ الآن في بحبوحة، الآن بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن ترجع، بإمكانك أن تستقيم، بإمكانك أن تؤدي الحقوق. فإذا مات الإنسان وهو على معصية وفي ذمته حقوق لم تؤدى وفي ذمته واجبات لم تؤدى وفي كان خلل بحياته وجاءه ملك الموت وقبض روحه ثم نفخ في الصور وبعث من القبر ووقف ينظر ماذا يفعل به، أإلى الجنة أم إلى النار؟ فإذا هم قيام ينظرون. في سؤال فاتني أن أشير إلى جوابه، قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. بس الله عز وجل قال يوم القيامة، يعني يا ترى في الدنيا أليست الأرض قبضته؟ في الدنيا أليست السماوات مطويات بيمينه؟ طبعا. فلماذا قيد الله ذلك يوم القيامة؟ قال إن الدنيا فيها دعاوي كثيرة، كل إنسان يدعي أنه قوي وأنه يفعل ما يشاء، وربنا أشار إلى ذلك، قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هلأ تلاقي الواحد ما بيسوى شيء، لك أنا بفعل، بترك، بعمل، بمنح، باخذ، في دعاوي كثيرة، لكن هل يستطيع أحد يوم القيامة أن يدعي أن له فعلا؟ إن هي مناقشة دقيقة. قال له: من ربك هذا النمرود؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. شيء جميل. قال: أنا أحيي وأميت، أنا مثل ربك، أنا أحكم على إنسان بالقتل فيموت، أي موته، أعفو عنه فيبقى حيا. سيدنا إبراهيم أوتي من الله الحكمة، فالمناقشة معه في هذا الموضوع طريق عسير، تركه كليا، ماشي الحال. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا الجواب المفحم الحاسم. ففي الدنيا هناك من يدعي أنه يفعل ولا يفعل، بإمكانه أن يفعل، لا بيظن، بجوز يظنوا اللي معهم أسلحة الدمار الشامل أنه العالم بيده مصيره، بيجوه يتوهموا أنه هن لو أطلقوا هذا السلاح من عنانه لأهلك القارات وانتهى الأمر. ففي وهم كبير، في ادعاء كبير، مع أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا أن يأذن الله عز وجل، وهذا هو الإيمان. وكل ما تسمعون به مما يجري في العالم هو بأمر الله، وكل خطط البشر تستوعبها خطة الله عز وجل، ولا يستطيع أقوى الأقوياء أن يفعل شيئا ما أراده الله. أيحسب الكافر أنه سبق الله عز وجل بمعنى أنه فعل شيئا ما أراده الله؟ لا، هذا هو الإيمان. لكن المناقشة مع هؤلاء في هذا الموضوع بدخلنا بمتاهة، لذلك الله عز وجل قطع حجتهم. طيب يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كما فعل سيدنا إبراهيم مع النمرود، قال له أنا أحيي وأميت، قال له طيب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني هنا قطع الله حجة هؤلاء المعاندين، يوم القيامة ما في أحد. لذلك بعضهم قال ألا إلى الله، الآية الكريمة ألا إلى الله تصير الأمور. يا ربي هي بيدك سابقا ولاحقا، فكيف صارت إليك وبيد من كانت قبلك يا رب؟ سؤال محير. العلماء قالوا في الدنيا المؤمنون وحدهم يرون أن الأمور بيد الله، لكن أهل الدنيا الكفار المشركون المقصرون ضعاف الإيمان يرون أن الأمر بيد زيد، بيد عبيد، بيد فلان، بيد علان. فربنا عز وجل قال أما يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يدعي أن الأمر بيده، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا من باب المناقشة الحكيمة. نعم. وأشرقت الأرض بنور ربها، شرقت الشمس يعني ظهرت، أما أشرقت بمعنى أنارت، شرقت ظهرت، أما أشرقت نورت. طيب إذا كان الظلم ظلمات يوم القيامة فما هو النور؟ هو العدل. يعني هذا اليوم يوم العدل، تمتلئ الأرض ظلما وجورا. ورد في بعض الأحاديث أنه من علامات قيام الساعة موت، أن من علامات قيام الساعة موتا كعقاف الغنم. يعني بيجي وباء يذهب بأربعة أخماس القطيع خلال يوم، موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يعني بالفطرة الإنسان يقتل إذا كان قاتل، يقتل إذا كان أنشأ فساد في الأرض، أما يقتل بس لأنه مسلم فقط، ما له عمل شيء، مواطن صالح. ما يجري في العالم الحروب الآن أهلية، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. إذا تمتلئ الأرض ظلما وجورا. يوم القيامة هذا يوم العدل. وأشرقت الأرض بنور ربها، لا في عدل. لك أن تقول في الدنيا ما تشاء، لك أن تفعل ما تشاء، ولكن الله كل شيء تفعله سوف تحاسب عليه. هذا معنى العدل. لذلك الأحمق والغبي يظن أنه يعني ذكي إذا أخذ ما ليس له، وهو في منتهى الحمق والغباء، لأنه لا بد من يوم تشخص فيه الأبصار. والآية الكريمة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني الأمور أمامنا، الدروس والمواعظ لا تنتهي، كل قصة فيها حكمة وموعظة. الأهل قصتين تبع الجريدة، يعني ظن حاله أنه راح بمهمة لأمريكا معه أموال، له زوجة وفية أهملها، قضى كل حاجته من النساء هناك، عاد ليقضى عليه وليدمر أسرته. مين الذكي؟ ذكي طلع، كتلة غباء طلع. العاصي غبي، العاصي غبي. شوف موضوع الطيب، طيب غير طيب بحث آخر، غبي لأنه قضى على سعادته في الدنيا والآخرة. يعني من باب الاستنباط أنه لو أنك مفرط في أنانيتك، لو أنك تحب ذاتك أشد الحب، عليك بطاعة الله طلبا لسلامتك. يا أخوان، الآن ما في حل إلا طاعة الله عز وجل. الأرض الآن امتلأت فسقا وفجورا وفتنة، الفتن الآن يقظة، الدنيا خضرة نضرة، أينما تحركت نساء كاسيات عاريات. ما من كلمة أبلغ من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، لابسة لكنها عارية، كاسيات عاريات، مائلات مميلات. على رؤوس إنك أسنمة البخت فلعنوهن فإنهن ملعونات. المؤمن بالمسجد كالسمك في الماء، المؤمن جنته داره، مو الطرقات، جنته داره، جنته مسجده، مكان فسحته مكان طلق، ليس فيه معاصي إطلاقا، هذا المؤمن. أما إذا عاش مع الناس، الآن العصر في فساد. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أذن أبو محمد. لذلك هذه الآية فيها عزاء لكل إنسان. مظلوم لا بد من أن تأخذ حقك من الذي ظلمك، ظالم لا بد من أن تدفع ثمن الظلم باهظا يوم القيامة. فكل إنسان يصل لهذا اليوم وهو معافى من قبل الله عز وجل، ناجي لا له ولا عليه، هذا الذي قال سيدنا عمر: أتمنى أن أموت لا لي ولا علي. لأنه الأمر خطير جدا. وأشرقت الأرض، صار في مقاييس جديدة، صار في مقياس وحيد، مدى معرفتك بالله، اثنين، مدى طاعتك له، مدى إحسانك إلى الخلق. قيم المال سقطت، قيم المال سقطت، قيم الذكاء سقطت، قيم الوسامة سقطت، قيم القوة سقطت، كل القيم التي تفاضل بها الناس كلها تحت الأقدام، إلا قيمة المعرفة والعمل، ولكل درجات مما عملوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. علمك يرفعك وعملك يرفعك، مالك لا قيمة له، كونك كنت صحيحا لا قيمة له، كنت ذكيا لا قيمة له، كنت وسيما لا قيمة له. كل القيم تحت الأقدام إلا قيمة العلم والعمل. هذا يوم. وأشرقت الأرض بنور ربها الآن ووضع الكتاب. ما قولك أنه أنت كل حركاتك وسكناتك وكلامك كله مسجل ومصور ملون، ثم عرض هذا الفيلم عليك، لماذا قلت كذا؟ لماذا نظرت كذا؟ لماذا أخذت هذا المبلغ؟ نحن في الدنيا إذا شعر الإنسان أنه مراقب، إذا شعر أن هاتفه مراقب، بيحسب حساب، بيعد للألف ليحكي كلمة واحدة. إذا شعر أنه مصور، هناك من يصوره بآلة خفية، كيف يتصرف؟ وين بيمشي؟ وين بيفوت؟ لذلك الآن حتى ما يحاسبوه تلاقي ما خلى ولا دفتر بمحله، ولا دفتر ولا ورقة ولا فاتورة. وين؟ مشان مالية. بيقول لك أنت إذا كان خايف من موظف المالية عم ترجف رجل، ونلاقى معك ورقة أو مستند أو استيراد أو دافع ثمن بضاعة نحولها، كيف حولت ذلك؟ أنت مع إنسان ترتعد فرائصه، فكيف مع الواحد الديان؟ ووضع الكتاب صد أعمالك. ليش طلقتها؟ لماذا قلت هذا؟ لماذا اغتصبت هذا المكان؟ لما لم تعطي الأجير أجره؟ ليش؟ جاوب تفضل. قل لك من هو البطل؟ الذي يملك جوابا لله عز وجل عن كل شيء فعله في الدنيا. عندك جواب؟ إذا معك جواب ما في مانع، جواب لله عن كل موقف. افعل ما تشاء، اعملوا ما شئتم، بس هيئ جواب. لما قلت لهذا المريض كذا؟ أردت أن توهمه، ما انتزلي. لما قلت لهذا الموكل كذا؟ لما قلت له كذا؟ هل القاضي يرتشي؟ قلت أنا بدبره، مفتاحه عندي. القضية ما بدر شوي، القانون واضح لصالحه، لصالح الموكل القانون، بس أوهمته أنه ما القاضي صعب هذا، بس له مفتاحه معي، كله مسجل بالبيع بالشراء، كل شيء مسجل. لذلك ووضع الكتاب، قال العلماء كتاب الأعمال. تعوا لهون برد عليكم، مشان البرد بدك تشوف أخذ رفيقة زوجتك، مشان البرد ما هي برد عليكم، تعوا لهون. لا مو مشان البرد، الله بيعرف لماذا قلت هذا الكلام. حركاتك سكناتك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نظراتك كلماتك كله بعلم الله عز وجل. وضع الكتاب كله مسجل. يعني إذا إنسان بده ينكر فضه هي صورتك. مرة جابوا جهاز رادار يكشف المخالفات، ففي سائق ذهب للمطار وأسرع أكثر مما ينبغي، طبعا جهاز جديد عم يجربوه، ضبطوا له صورة جابوه للتحقيق، ما خلى يمين ما حلف، وما كنت بالمطار منه، فرجوه الصورة، هي مو سيارتك، هي مو رقم هذا، بلا هي مطار، تفضل جاوب نشوف. هو الصورة بتسكت، ما عاد في يحكي ولا كلمة. هون كمان الكتاب، في الله قال كتاب من سجيل، كتاب مرقوم، عفوا مرقوم، أولا صفحاته مرقمة، وثانيا مع كل مخالفة صورتها. تفضل انفض. ووضع الكتاب أولا، وأشرقت الأرض بنور ربها. ووضع الكتاب، ما بيعرفان، ما حدا قال لي، اجوا الأنبياء ما بلغتهم. شوف، أولا ميزان العدل، ثم صحيفة الأعمال، ثم إقرار الأنبياء الذين بلغوك، أو نواب الأنبياء العلماء الذين شهدوا. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. الشهداء قال بعضهم العلماء الذين شهدوا لك بالحق أو شهدوا عليك بالتكذيب. شوف، شهدوا لك أو عليك، بلغ بين لك، شهد لك، أعطاك مشاهداته، أو شهد عليك بالتقصير والتكذيب. بعضهم قال الشهداء فعلا الذين بذلوا دماءهم من أجلك، هؤلاء الذين فتحوا البلاد، فتحوا من أجل نشر الحق. ما بعرف ليش كان الصحابة هنا استشهدوا من أجلك، لماذا ذهبوا إلى أطراف الدنيا، إلى الصين، إلى شمال إفريقيا، إلى تركيا، لماذا ذهبوا لينشروا هذا الدين؟ أنت إذا بلغوك ما بعرف. لا بتعرف، الأنبياء أنزل عليهم الكتاب، والذين قاتلوا في سبيل نشر الحق شهدوا لك بالحق. المعنى الثالث الملائكة، إما العلماء أو الذين استشهدوا في ساحات المعركة أو الملائكة. نعم، لأنه لقوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ساحبينه من رقبته، ما لي عامل، وهي الشاهد عليك مع الشاهد، ما بتحكي ولا كلمة. وجاءت كل نفس معها سائق، سائق يسوقها، أصرت عمل له ضربة، مو أنا هي الشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فهون الميزان ميزان العدل، الميزان ميزان العدل، ووضع الكتاب كتاب العمل، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ظلم ما فيه، ولا تظلمون فتيلة، لا ظلم اليوم أبدا. اسم الله العدل يتحقق يوم القيامة. هلأ اعملوا ما شئتم، الآن في حرية اختيار، كله مسجل، بس كله مسجل، اعملوا ما شئتم. ووفيت كل نفس ما عملت، كل إنسان عمله نال جزاءه الأوفى الكامل، ما في ولا كلمة. لذلك قالوا عدل الله يسكت الألسنة. والحمد لله رب العالمين.